وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلي رسوله ويعطيه عبرة من الرسل اللي إيه المتقدمة اللي فيه آية عملتها تلغراف: يا حسرة على العباد ما يأتيهم إيه إلا كانوا به يستهزئون. يبقى المسألة من قديم الحجة: يا رسولك يا محمد أنت لست بدعا من الرسل، فالرسل اللي سبقوك إيه كذبوا واستهزئ بهم. وبعد ذلك أراد أن يضرب له قصص بعض الأنبياء، وقصص الأنبياء بتأتي عشان إيه؟ إن ربنا بيقص عليه أحسن قصص ليثبت به إيه؟ فؤاد الرسول. والرسول بمعارك الإيمان مع الكفر في عايز كل وقت تثبيت، كل يوم تحصل حاجة بيبقى عايز تثبيت، يبقى يكرر القصص. بس ما بيكررش القصص على أنه قصة كده، بيديله لقطة من قصة بس، ويجي في يوم تاني يديله إيه؟ لقطة تانية من قصة بس. مش ربنا عايز يعمل حكاية للرسل، تاريخ للرسل، مش عايز يعمل تاريخ للرسل، ده عايز يدي محمد إيه؟ عبرة. يقوم يجيب لقطة من قصة ولقطة من قصة اللي هي المناسبة للحدث، وبعد ذلك تأتي لقطة تانية. فبيقول له إيه؟ اذكر إذ نادى ربك موسى. طب وش معنى بدأ بموسى هنا؟ طب قال لك علشان يقول دول كافرين بك انت، ده في حكاية تانية أفظع، لأنهم كانوا بيدعوا الألوهية، ده فيهم واحد ادعى الألوهية، مش بس كفر برسول، ده ادعى منه إنه إيه؟ ما علمت لكم من إله إيه؟ من إله الغيب. وإذ نادى ربك موسى، هنا ما قالش ناداه إمتى وفين وبدء الحوار كان إيه، إنما في سورة تانية جاب القصة. لكن الله لا يريد سرد تاريخ، إنما يريد اقتناص العبرة، فيجي في كل مناسبة، لو قالها تسأل مرة واحدة، إنما هو عايزها في مناسبات متعددة. كل ما الرسول يجي له قلع كده وتعب يروح نزل له لقطة عشان يعمل إيه، يقول له ما انتش بدع أهو حصل كده وكده. وإذ نادى ربك، ناداه يعني دعاه، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم، على طول كده أن ائت القوم إيه الظالمين، أن ائت ما قالش من هم القوم، قال القوم الظالمين، ظلموا إيه، تظلموا أنفسهم وخدوا الإله وعملوا له شريك. والشرك ظلم ولا بالظلم؟ الشرك لظلم إيه عظيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أكن القوم الظالمين دي معروف، حيث إذا قال القوم الظالمين يعرف إنه مين، قوم فرعون، لأنه هم الوحيد اللي ادعى الألوهية. وبعدين قال عشان بقى يدينا بقى بالوصف أولا للقوم الظالمين لأنهم متعينين قوم فرعون،